بقلب المنيب وشوق العجيب أحب وأهوى إلهي حبيبي. على الخلق جاد هدى ورشادا وربي رحيم يحب العبادة. إلهي السلام ومنه السلام، وأثني عليه فيحلو الكلام. وجل تعالى وحاز الكمال، وربي جميل يحب الجمال. إذا رمت نورا وخفت الثبور، إذا رمت نورا وخفت الثبور، وجدت الإله عفوا غفورا، وجدت رحيما جوادا كريما، ويذهب هما وحزنا أليما. أذوق الهوان إذا الفعل شان، فأطرق بابك أرجو الأمان. فتسكن روحي وتشفى جروحي، وأبني بتوبي عظيم الصروح. فتسكن روحي وتشفى جروحي، وأبني بتوبي عظيم الصروح.